بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صياما وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم.